رأس اللسان. لاحظوا عندنا هنا كمثل المتحركة. نعم يعني الساكنة المشددة المتحركة. لاحظوا أن اللسان ينطق بنفس المخرج المكان هنا الثنيتين عند الثنيتين إن ين إن أليس كذلك؟ أنا اللسان يقرع أو يصيب المخرج نفسه. إذن هذا هو المخرج. طيب لكن لو قلنا من يعمل أين مخرجها؟ الخيشوم. طيب حركة اللسان تابعة لها. ظاهر هذا؟ نعم. So it's not that the makhraj is different, it's simply different categorizations. So if we look at the tip of the tongue, the ra'sul lisan, it's either the noon which has a haraka, naninu, or the noon which is mushaddada, the noon of the shadda, which is made clear, or the noon sakina, which is made clear, as in the rule of idhar, etc. They all emanate from the same place, which is the front of the tongue. He says, as opposed to the other noon, as the example that the doctor gave, in the rule of idgham, where no actual noon is heard, but there's a noon there in presence, is gunna is there, and he says something unique. He says the tongue follows the application. The tongue follows the gunna, so the tongue facilitates that the sound becomes nasal. The tongue actually moves in a way, the tongue is still involved. It's not touching the front here for the clear noon, but the tongue facilitates that the sound changes channels. Instead of remaining oral, it goes nasal, and that's where the gunna is. So the noon in which gunna is applied, its makhraj is not the tip of the tongue, obviously. The noon in which gunna is applied, its makhraj will shift because of gunna to the upper part of the nose. Now. No. و رأس اللسان طرف اللسان ذلق اللسان كلها واحد. نعم. So three synonyms. Question was, what is the difference between the رأس اللسان and the طرف اللسان? Doctor said whether it's رأس or طرف or the ذلق اللسان is all the same. نعم. لكن عندنا رأس اللسان هو آخر نقطة فيه. والآخر هذا انظروا إلى اللسان هنا. اللسان هذا هو النقطة هذه هي الرأس. إن لاحظوا كلمة أط إن أين الطرف أكثر في الطاء ولا في النون؟ في النون. في النون إن ظاهر هذا. طيب إد إن أين تحس؟ النون. ولذلك هذا رأسه رأس اللسان هذه النقطة هنا. طيب يمكن أن نقول أن الطرف أوسع من الرأس. نعم. So maybe نعم. Doctor says by him that the رأس, the head of the tongue, is the actual tip right in front where the noon is from, and the طرف is a more broad name term for the front, the more general front of the tongue, and the رأس is the actual tip. نعم. بعدها يكون عندنا في ظهر اللسان. أين ظهر اللسان؟ انظروا إلى ألم نقول هنا الطرف؟ نرجع قليلا هنا ويكون عندنا الراء. أر الآن هذا اللسان النون هنا في أقصى الطرف. إن طيب إذا أردت أن تنطق الطاء أر تلاحظ أن اللسان بدأ يأخذ الطبقة الأعلى بخلاف النون. إن أر أليس كذلك؟ بدأ يأخذ. وسأنبه إلى مسألة مهمة جدا في مسألة التفخيم والترقيق، إن شاء الله ننبه عليها في الاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق. يجب أن تعرف أن هندسة الحروف العربية أنه كلما اعتمدت على اللسان كله كلما كان هذا الحرف مفخم، وكلما أخذت طرفا جزءا يسيرا منه يترقق. لاحظوا كلمة يار، ولاحظوا كلمة مر، مرية، فرية، فر، يار. لو طبقتها لوجدت أنك أخذت في المفخم كل المنطقة هذه، لكن في المرقق أخذت الطرف فقط مرية. ولذلك كثير من غير الناطقين بالعربية في البداية يتعب في الحروف المضخمة والمرققة. لكن أهم شيء أن يفهم هذه السياسة، هذه الفكرة في طريقة نطق الحرف العربي. الحرف العربي كلما بدأ اللسان يأخذ حجمه الأكبر كلما يتفخم، ولذلك اللسان أكثر ما يكون يأخذ حجمه مع بقية المخارج هو في حرف واحد الذي هو الطاء. يط الحنك يتحرك واللسان يتحرك من أوله إلى آخره، ولهذا كان هو أقوى حروف العربية هو الطاء، أليس كذلك؟ ولذلك هذا يبنى عليه مسألة في الإدغام في كلام العرب. وقد طول سيبويه رحمه الله في الكتاب كما رويناه عنه، طول في هذه القضية التي هي مهمة جدا في معرفة الفلسفة أو الهندسة التي يقوم عليها اللسان العربي، لأنها مفيدة في حسن الإدغام وعدم حسنه. وهذا مفيد طبعا للإخوة الذين يقرؤون القراءات، نخسب بهم مثلا، أليس كذلك؟ عندنا قراءة هل تعلموا، حتى أحيانا يعني حتى إنهم جعلوا المتباعدين كما سيأتينا إن شاء الله، المتباعدين لا إدغام فيه، هذا هو الأصل، لكن قد يكون فيه على ندرة ظاهر هذا، وعلى ندرة والنادر لا حكم له، لكن السياسة سياسة اللغة مبنية على هذا. فعندنا هنا مخرج الراء، وسننبه إن شاء الله إلى قضية التكرار فيها. ويجب أنك أن تعرف أن حرف الراء هذا هو حرف غير مستقر، فتقول ير، ولهذا جعلوه مكررا، الحرف المكرر هو الحرف الوحيد في كلام العرب الذي يضطرب في مخرجه لا يستقر، ولذلك سموه الحرف المكرر، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه. ثم نأتي إلى مخرج يشترك فيه ثلاثة حروف، الطاء الدال التاء. انظروا، قال ويخرج منه الطاء ثم أدخلوا قليلا، انظر كيف يط يط يط. طيب ثم بعده إد إد إد إت إت، وهذه سنأتي لها إن شاء الله. إذن عندنا الطاء ثم أدخل قليلا إد ثم أدخل قليلا، يكون عندنا مخرج التاء. انتبه إلى سياسة أو فلسفة الحروف التي قلتها وطبقها خاصة على هذا المخرج. انظر إلى طاء دال تاء يط، لاحظوا اللسان أخذ حجمه الأكبر. طيب إد إد أخذ أقل، إد ثم إت إت أخذ أقل، ظاهر هذا؟ السبب ما هو؟ هو هذا اللسان الحجم الذي أنت استعملته، الط إد إت، واضح هذا؟ وهذا إن شاء الله سنستفيد منه في تجويد الحروف. فإذا جاء إنسان قال مالك يوم الطين، إذا نختجم الأكبر، ليس كذلك؟ أخذ الحجم الأكبر من اللسان، صار الدين الطين، هذا يفعله بعض العوام، أليس كذلك؟ ولذلك نقول له استعمل الأقل حتى يفهم هو، نقول الدين أد، اعتمد على طرف قليل من اللسان أد، ظاهر هذا؟ نعم. Dr. Vin mentions the مخرج of the ra and he indicated to the what is referred to as the ظهر اللسان, the back of the tongue, but now for our purposes we refer to it as the upper part of the tongue. The مخرج before this, the noon, was the exact tip, or more or less the tip of the tongue in front, and we note for the ra that more of the tongue is used as if the upper part, which is the ظهر, the upper part also comes into play, where the tongue rises and there's the natural repetition. And there's one important note that the doctor mentioned here, which is a general note. Wherever there's reliance on more of the tongue, where you depend on more of the tongue, you'll find those letters filling up more. They'll be more full. And the less you use the tongue, the more empty and flat the sound of the letter will be. So the more the tongue is involved, the more full the letter will be, and the less the tongue is involved, the more empty and flat and open it will be. And says this is something which tires many a novice, many a beginner, because of the amount of involvement that the tongue has and movement in the mouth. It's all about practice. And he says, for example, the letter Ta tires many a beginner because it firstly is the strongest of all letters, as we will come to. More than that, to a certain extent, even the palate is more fully involved and the tongue is completely involved. And logically, what is known is that sounds such as these makes the Arabic language stand out, because you may not find the equivalents in other languages. He says the book of Imam Sivaway has chapters dedicating to the knowledge of the art form, this engineering, if you wish, regarding the letters and engineering them to certain levels of perfection, making them distinct from each other and making them distinct to sounds in other languages. He says he went into some depth regarding the categorization of letters that are far in makhraj, and even though they are far in makhraj, sometimes there will be exceptions where they are assimilated and there's connections between them. Coming back to the ra, the doctor highlighted one attribute of the ra, which is discussed in the next chapter of attribute, which is the repetition in the makhraj. The ra is known as the only letter which is to a certain extent unstable. It's unstable in that there's not a rest on the place of its origin. Rather, there's a repeated meeting. That's the natural repetition for the actual clean sound of the letter. And it has to be noted that this is one quality of the ra, that it meets its makhraj more than once. Okay, then the doctor goes on to the next makhraj, which uses as well the taraful lisan, the front part of the tongue, from which three letters emanate. It is the ta, the dal, and the ta. One note in his text is that the taraf is used, yes, and like we confirmed with the doctor, that the taraf is more broad than the actual tip. So it's more broad. For the ta, almost the entire taraf, the front part of your tongue is used, and then less is used for the dal, and he notes this in his book, and then even less is used for the ta. And he gave examples, and he says this is a beautiful set. This is a beautiful makhraj for you to practice with when dealing with the different mechanics in the sounds of the letters and how they're produced. Even though they exit from the same place, what makes them different is the amount of usage, the amount of the taraf that comes into play. And he gave the example of the ayah Malik Yawm al-Din, where someone uses too much and you end up with a ta, and you use too less, less, and you end up with a ta. All that you need to do as the teacher is understand the mechanics, understand the philosophy. He says, he drew the attention to the falsafa, the philosophy of the sounds, the philosophy of the makhraj. When someone says a ta instead of a dal in a particular example, all you need to say is use less of the taraf. Or when they made a ta, all you need to say is use more of the taraf, etc. يكون عندنا الآن مخرج ال الصاد والزاي والسين والزاي. قال هنا طرف اللسان وفوق الثنيتين السفليين. أين الثنيتين السفليين؟ تحت. في بعض كتب التجويد المعاصرة قال وفوق الثنيتين العليين. هذا في عدة كتب وهذا خطأ. يبدو أنه سبق قلم من مصنف يعني وتتابع يعني أناس عليه. هذا يعتبر خطأ. إذن لأنه لا تستطيع أصلاً فوق الثنيتين العليين، ما تستطيع تنطق السين ولا الصاد، ماذا ستقول؟ ما تستطيع. إذن السفليين فتقول اص. ولاحظ أن اللسان، لاحظوا أن اللسان هنا هذا اللسان أنه نزل هنا في هذه المنطقة، ثم بعدها السين ارتفع قليلا، ثم الزاي ارتفع أكثر. ظاهر هذا نطبقها إص اللسان انظروا إليه نزل نزل في القاع تماما ثم بدأ يرتفع قليلا لما نطقنا السين قليلا ثم بدأ يرتفع قليلا ظاهر هذا إذن هنا يخرج الصاد السين الزاي ويسمونها حروف الصفير كما سيأتي إن شاء الله لأنها يصفر بها الإنسان كأنه يعني يصفر بها ثم بعدها مخرج الذي هو الضاء والذال والثاء قال طرف اللسان وأطراف الثنيتين العليين الآن انتقلنا إلى العليين لاحظوا معنا في مخرج إيش الضاء الضاء الذال الثاء لاحظوا أن الضاء تخرج من المنطقة المقدمة ثم سنزيد عليها الذال إذ تمد اللسان قليلا إذ ثم تمده زيادة إث فإذا انظروا إلى الأسنان هنا هذه الأسنان هذه سيكون عندنا هذا الذي أدخل قليلا سيضرب هنا في الثنايا العليا وسيخرج طرف اللسان فقط في الضاء ضع يدك هنا ستلاحظ أنه قليل فقط خرج ثم خرج زيادة أليس كذلك خرج زيادة أكثر بينهما وقع الذال إذن وسننبه إن شاء الله فيما بعد إلى أنك إذا ضغطت زيادة على الحرف اللسان مبرمج أوتوماتيك سيخرج إلى الحرف الذي بعده انظروا كلمة ذال لو قلنا إذ ماذا حصل حصل أننا نطقنا بدل الذال ثاء إذ يتوفى الذين كفروا إذ قال لاحظتم والصواب أنها بلطف إذ وإذ يقول وإذ تقول إذ لكن لو ضغطت زيادة إذ يبدأ اللسان خلاص يعني إذا شددت على الحرف بالغت فيه ينتقل الذي بعده بعدها مخرج الذي هو باطن الشفة السفلى وأطراف الثنيتين العليين ويخرج منه الفاء وسننبه إن شاء الله أيضا فيما في السنة للصفات إلى أنك إن لم تخرج الفاء من باطن الشفة لاحظوا باطن الشفة هنا هذه ظاهر الشفة أليس كذلك ظاهر الشفة السفلى وظاهر الشفة العليا طيب نحن ما نريد العليا نريد السفلى هذا ظاهرها وهذا باطنها المنطقة هذه هي باطنها القريبة من الأسنان إف لكن لو قلت إف لاحظوا إف لاحظتم الفرق سيترتب على ذلك ثلاثة أخطاء سننبه عليها فيما بعد طيب Doctor then went to the letters of Safir, which is the whistle-like letters which are addressed later. It's the Sad, the Za, and the Sin. He says he's seen in certain texts that the upper incisors are being referred to here, but it's incorrect. This is as it should be. The Sad, Sin, and Za, or Zai, emanate with the Taraf. يصح في العربي أن تقول زاء أو زاي كل الحروف يعني تقول فيها باء تاء ثاء راء جاء شاء يجوز في العربي أن يقال هذا نعم ذكر صاح يعني في تنبيه الغافلين رحمه الله السراقسي ذكر فيها 12 لغة هذه تقول زاي وزي وزاء وزاء وزي وزاء وزو أشياء هل نستطيع أن نقول فيها نعم في جميع الحروف عندكم موجود على الشبكة تنبيه الغافلين قد طبع متأخر يعني آخرا. نعم. Here is a note regarding the names of the letters. Instead of saying za, generally the scholars say za, but the doctor says we are allowed to say a ya in place of the hamza in the names of other letters as well. So instead of ba, you are allowed to say bai and tai, but that's another topic. The lower incisors, the lower incisors with the taraf, with the front edge, the front of the tongue, and we had the exercise with doctor where he noted that for the letter swad, the tongue is laying extremely low on the bottom of the mouth, controlling the amount of air that escapes. He said the upper teeth really plays an additional role, but the focus is really on the tongue, where it is found behind the lower incisors, and that's the exercise. We would think that it's about the upper and lower teeth and the sound emanating or the air escaping between them, but the scholars of Tajweed do not consider really the upper teeth in this pronunciation. They focus on the lower incisors with the tongue controlling, as if controlling the amount of air escaping. So the side is lower. Higher with the tongue, you end up with the seen, and it's more open and flat, less use of the tongue, and then even higher, you end up with the za. Okay, that's what the doctor mentioned. And then unique, he went to the discussion of the next set of letters, which is the dha, the dhal, and the tha, where we deal with the upper incisors, yes, and it's the edge of the upper incisors. The edge of the upper incisors with the front of your tongue, with the taraful lisan. He says that, as in the ta, dal, and ta, less of the tongue is used, the least of the tongue is used for the dha, for the first letter. Dha is full, and only the slightest bit of tongue exits and touches and causes some friction with the edge of the upper incisors. The dha is just the tip. You use more of the tongue and you open up the tongue, you end up with the dhal, and you use even more of the tongue without vocalizing, just a, you end up with the tha. And this is a classic example, he says, of when people overdo it and they are excessive in the pressure they place on the tongue. Because if you were to place too much pressure on the tongue when producing the dha, you could easily end up with a dhal. And in the examples the doctor gave of the dhal in particular, with a sukoon, in certain cases where you overemphasize and press too hard, you could confuse it with the letter tha. So when pressing too much, you end up with a completely different letter, or the letter that follows it in placement. So it's one makhraj, but the philosophy again, or the mechanics again of the actual sound, depends on how much of that makhraj is used. Okay, and then last, before we continue, the doctor went to the, so that's all the tongue that have been discussed. And if you look, there's about 10 places or 10 individual makharij in the tongue. We're starting now with the lip. And the bottom lip it comes into play. The bottom lip is used with the edges of the upper incisors, the bottom lip and the inner part of the bottom lip. And he gave a demonstration, the doctor demonstrated the difference in sound between using the outer part of the lower lip and the inner part. And the inner part is actually what is supposed to be used. It's the edge of your upper incisors meeting with the inner part of your lower lip. You exhale, which causes the fa, the af. And he ended on a note saying that if you do not have the edge of your upper incisors meet with the inner part of your lower lip, and instead you have your teeth meet with the outer part of your lower lip, you then cause three types of errors, which he will now elaborate on, inshallah. نعم يكون عندنا الآن مخرج الشفتين ويخرج منها ثلاثة حروف. لاحظوا عندنا الباء، الميم، الواو، المادية أو غير المادية، ها؟ غير المادية. الباء، الميم، الواو، غير المادية. تنفتح عند الواو، فكأنك تقول أو. لاحظوا أو. عبر عنها بعض القدماء حتى يفيدنا هذا في الإشمام، أن الشفتين تكون كالقبة، يعني كالدائرة، أو لأن هذا سيفيدنا في هناك سننبه إلى خطأ يعني من بعض المتأخرين في يعني توصيف الإشمام. لاحظوا عندنا أنه انفتح عند الواو ولكنه انطبق عند الباء والميم اب ام، لكن لاحظوا أنه عند نطق الباء كان أشد يب اب اب، لاحظوا، ولاحظوا عند الميم يم ام، ما تقول ام، سيكون فيه تغلظ. هذا التغلظ هو معيب عند أئمة العربية، فإذا قال إنسان مثلا عليهم هذا يعتبر خطأ، والصواب عليهم، وهكذا يقال في الإخفاء عند الميم الساكنة هم بارزون، ولا يقول هم، لاحظتم؟ ينبغي أن يكون بتلطف لأن الميم لطيفة. هذه مخارج الشفتين. ثم عندنا المخرج الأخير وهو الخيشوم، بعض العلماء جعله في المخارج وبعضهم جعله في الصفات كما قلنا لكم، وهذا يعني ليس مترتبا عليه شيء كثير، لكن ينبغي أن يعرف أن الخيشوم هو الذي فوق سقف الفم. انظروا، هذا هو الأنف أليس كذلك؟ هنا الراسم ربما جعل هذا الأنف، لكن الحقيقة أن الخيشوم الذي هو مخرج غنة ليس هذا فقط، لا، بل هو الذي هو في هذه المنطقة كلها يعتبر خيشوم. أما فتحة الأنف هذه فهي الأنف ليست الخيشوم، الخيشوم هو المنطقة الداخلة. انظروا إلى أن هذا الأنف أليس كذلك؟ الخيشوم في المنطقة هذه كلها منطقة خيشوم، ويخرج منها النون والميم الساكنة حالة الإخفاء، النون الساكنة والميم حالة الإخفاء، وكذلك يخرج فيه منه ما كان إدغاما بغنة، من يعمل. أما النون المتحركة والساكنة سكونا مطلقا أو مشددة مدغمة، مشددة سواء مشددة أو مدغمة، هذه ذكرناها نحن في المخرج السابق الذي هو في رأس اللسان مع الثنيتين العليين. إذن مخرج الخيشوم هو في هذه المنطقة. وإذا أردت أن تعرف الخيشو الغنة فعلا من غير الغنة كما نلاحظه في بعض إخواننا يقرأ من يعمل، الحقيقة أنه لم ينطق بالغنة، لأن العلماء رحمهم الله جعلوا ميزانا وهو الإصبعين، هذه تسد بها فتحة الأنف فتقول مي، ما نطقت بغنة، لا مي. طيب لو قلنا مي، طيب انظروا مي لا غنة، مي مي مي، لا يوجد غنة. إذن عندنا مي مي، هذا هو الصواب. وهكذا الغنة في اللام والراء عندنا من طريقة طيبة الإخوة الذين قرأوا، ها عندنا في اللام والراء من ربهم، وكذلك من لدنه، لو قلت مل لا غنة، لكن يجب أن تقول من. انظروا كيف الغنة. نعم. طيب، I think we have to remind the Sheikh maybe doctor later about the three types of errors when pronouncing the fa from the outer part of the lower lip. But he continued to the makhraj that requires both the lips. The fa required only the fa only required the involvement of the lower lip, whereas we have the letters ba, mim, and waw that requires both lips. For the waw, obviously, there's an opening between the lips, pressure felt on the lips, and he says, like the previous scholars, the predecessors, described the shape as dome-like, oval-like, round, as opposed to some of the contemporary scholars, which he will speak about at a later stage, inshallah. But for the waw, the lips have to be rounded, and you have to feel that slight pressure on the lips. For the ba and the meem, the lips meet completely. The difference between the two, this is part of the philosophy of the Makharij and the mechanics behind the sounds. The lips meet completely, yes, but for the bow, for the ba, the meeting is more intense. The meeting is intensified, there's pressure, ab. Whereas for the meem, the meeting is light. The meeting is lighter than for the ba. And he noted, the doctor noted, that overdoing it, intensifying the meeting of the lips for the meme is actually completely incorrect. The meme is a light letter, and this comes into play, this comes into fore as well when we applying the rules of meme sakina, especially like the ikhfa shafa with the meme before ba, there should not be that additional pressure, it should be light. Okay, then the last of these sets of makharij, the 17th year, yes, is the makhraj of the khayshum, which is the upper part of the nose. He says, even though some scholars discuss this under the attributes of letters, as you will find it, the ghunna which emanates from the khayshum, you will find it as an attribute of the noon and the meme in certain cases, but it's logged, and he prefers it as well, doctor prefers it too, that the khayshum is counted and noted as the last of the 17 makharij. It is not, as it says, as depicted here. It looks like it's the nostril or the nose itself. Rather, it is the inner part of the nose, the inner part of the upper nose, there where the sinus cavities maybe are, that is used and used for this resonating sound. The inner part of the nose used for this resonance, which is the actual ghunna. It is the makhraj, the place of exit for the noon and meem sakina. At the time of ikhfa, at the time when they are hidden, it is also used for that way in which idgham takes place in, like we mentioned previously. And the noon with a haraka, and the noon that is made clear in certain of its cases, obviously as mentioned before, does not exit from this place. It comes from the ra'sul lisan, from the head or tip of the tongue, and the meem is from both of the lips, which were the natural ghunna there. The difference between the ba and meem as well, you'll see that both lips meet for the ba, but the sound stays oral. The sound stays in your mouth, ab, and that causes the explosion for the ba. Whereas for the meem, it's lighter because there's no pressure on the lips and the sound goes nasal. The sound naturally becomes nasal, And then the doctor highlighted a technique through which we as students and the teacher also may confirm whether the ghunna is produced correctly or not, is simply by using the fingers at times when ghunna is required. If the sound continues without any deterrence, then it simply means that the sound was oral, kept out through the mouth, and no ghunna was actually applied. The sound has to somewhat be hindered if the fingers close the nose or block the nose, which then proves that the sound was emanating from the upper part of the nose. So for ghunna, and the doctor demonstrated, if you were to press your close your nose, the ghunna will be stopped, will be blocked, and that shows correctly that you are doing it from the upper part. Whereas if you were to close your nose and you're still able to pronounce the letter, the noon or the shadda, for example, completely, or the noon that ikhfa is supposed to be applied on, if you're able to pronounce it without any hindrance, then it means that you are not producing the ghunna correctly. هي التي يميز بالنسبة للمخارج هو الذي يميز الإنسان في عربيته وعدم عربيته، لكن في الصفات يميز العرب أو قراء القرآن بعضهم بعضا. الصفات، مبحث الصفات هو الذي يميز أهل القرآن بعضهم بعضا. في المخارج قد يميز الإنسان في عربيته عن غير العربية، لكن في الصفات أهل القرآن المتقن منهم هو الذي يحكم الصفات، وهم يتفاوتون يختلفون أهل القرآن يختلفون في يعني في جودة الإتقان. فينبغي الإنسان أن ينتبه بعد حفظه للقرآن إلى قضية الصفات، مسألة الصفات. وقد لاحظنا كثيرا من إخواننا الذين يقرؤون بالقرآن يتفاوتون في إتقانه في ضبطه، حتى رأينا في بعض البلدان يكون شيخ المقارئ هو يعني أكبر عالم في البلد في القراءات، ولكنه لما كان صغيرا لم يتقن، فاستمر معه قلة الإتقان حتى كبر، وقد يكون عالما وفقيها، وهذا يعد عيب، يعد عيب في كتاب الله. فرأينا بعضهم يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لاحظتم؟ هي الحق ولا الحق؟ حاء ولا هاء؟ هي حاء بلا شك، فهذا أبدل حرفا في كتاب الله. وقد رأينا يعني ناس من هذا القبيل، وهذا يعني سببه أن الإنسان في أول حياته يتساهل في إتقان الصفات، فيكبر معه ويكبر معه هذا التساهل. ولذلك إذا علم الله تبارك وتعالى منك صدق في محبته سبحانه وتعالى وفي الأنس به وفي تعظيمه وفي ضبط كلامه وجهك إلى ذلك، وإذا علم الله تبارك وتعالى منك تساهل وعبث ولعب وخداع وتحيل، تريد أن تقرأ بس تأخذ إجازة أو تريد أن تأخذ هذه الوظيفة، فالله تبارك وتعالى هو المطلع على القلوب، أليس كذلك؟ ولذلك دائما أيها الإخوة في كل أفعال المكلفين، في كل الأفعال يجب أن تنظر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فلا يرى، انتبه، لا يرى في قلبك إلا هو سبحانه وتعالى. إذا علم الله هذا في قلبك يقطع عليك المسافات الطويلة الذي أقرانك يقطعونها في أوقات طويلة، أنت يقطع عليك الله عز وجل ذلك في مدة يسيرة جدا. ولذلك العلماء رحمهم الله لماذا يتفاوتون؟ أول ما يتفاوتون فيه هو في تعظيم الرب جل وعلا، أول ما يتفاوتون فيه. ولا نستطيع نحن أن نستطرد في هذا الحديث، لكن يخصنا هذا الجانب. القضية الثانية هي قضية أن تبذل جهدك، لابد من بذل جهد في القرآن في الإتقان فيه. لا تكتفي أن تقرأ على واحد، اقرأ على اثنين، على ثلاثة، راجع، اقرأ أنت وزملائك ختمة، ناقش، انظر في كلام العلماء في الصفات وفي تجويد الحروف وفي الملاحظات وفي الأخطاء التي يرتكبها الناس. لابد من جهاد، وثق أنك إذا استكملت جهدك أن الله تبارك وتعالى سيوفقك لشيء لم تكن تظنه أنت. والدليل قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لم يقل سبلي، قال سبلنا، فأشار هذه إلى نفسه العلي سبحانه وتعالى، هذا خلاص يكون تبعنا، قال نحن نتولى كما قال صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، هذا تبعي، صاحب القرآن هذا هو تبعي، هو عندي ليس عند الناس. فمن أراد الإتقان أول ما يعامل الرب جل وعلا، هذه واحدة. الشيء الثاني تتعب، لا بد من تعب، أما إذا ما تعبت ستكون مثل بقية الناس. والله يا إخواني الزملاء لي أنا أعرفهم كانوا معنا في القراءة المشايخ، يعني سبحان الله، الله عز وجل هو يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب، الله أعلم ما في أنفسهم. لما انتهوا من الختمة نسوا المشايخ، ثم التجويد يجوده لأنه أراد وظيفة، لكن بعدها صار يقرأ هو بينه وبين نفسه من دون تجويد. والذي ينبغي الإنسان أن يكون التجويد معه دائما، دائما يكون معك التجويد. روى أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في صلاته السرية يسمعون ترتيله بالقراءة وصوته بالقراءة، يعني مثلا والذين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. لكن بعض الناس ما يقرأ هكذا، أنا أقصد أن أسمعكم، وإلا تعرفون الصلاة السرية يعني ليس فيها صوت، لكن كان صلى الله عليه وسلم يسمع بين الحين والحين كما في البخاري الآية منهم، يجهر بالآية أحيانا. زاد أبو يعلى وابن خزيمة رضي الله تعالى عنهم جميعا في رواية أنه كان يسمع صوته يعني بالتجويد، بتجويد القراءة، فالذي يتعود على التجويد حتى بينه وبين نفسه يتقن، أما الذي يقرأ التجويد عند المشايخ وبينه وبين نفسه لا يكون عنده تجويد هذا لا يتقن. أنا أقول لك من الآن هذا لن يتقن، والتجربة والرؤية شاهدة بذلك. فإذا أردت أن يقطع الله عليك المسافات الطويلة في مدة يسيرة تنظر إليه سبحانه وتعالى ثم تبذل جهدك، وسترى من الأنس بالله وتعظيمه وجمال القراءة وعظمته في نفسك، وسترى في القراءة لذة وطعم لا يستمتع بها كثير من الناس. ولذلك هذه أول خطوة نحو القرآن. ثم الخطوة الثانية، الله عز وجل لن يقف بك هنا بل سيقربك إليه في القراءة السبع، أليس كذلك؟ وبعدها في القراءة العشر الصغرى ثم الكبرى حتى تصل إلى النهاية. لماذا؟ لأنه أحبك. والله تبارك وتعالى إذا أحب إنسان يفعل به شيء ما كان يظنه ولا كان يخطر له على بال. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أحبابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. The doctor says that inshallah we'll continue now on page 16 with chapter 2 addressing the attributes of the letters. And he said that the previous chapter, through it we are able to discern the apparent differences between the Arab tongues and the non-Arabs. Through discussing makharij, the Arabs stand out as far as non-Arabs are concerned. We're trying to recite it and articulate as close to the Arab tongue as possible. Whereas where the sifat, where the attributes are concerned, the attributes and qualities of the letters, reciters amongst themselves surpass each other and have different levels of competency. In the attributes, the levels and standard or quality of reciters become apparent. They may know the theory and they may know the basic rules, but in the attributes and how they make these attributes manifest in the letters, that's how the different standards of Qurra are known. Doctor says that he's seen in his travels on various occasions scholars held in high esteem by others lacking in their basics as far as the attributes of the letters of the Arabic alphabet are concerned in their speech, and more so in Qur'an, and as a result there are certain unacceptable errors that occur in their presentations. Like he gave the example of Wadin al-Haq, where the scholar who led the prayer, who's reputed for his knowledge and his expertise in various fields, but a simple case like this where he changed the letter Ha to a Ha, an apparent Ha in the citation, affecting the meaning and also proving one thing, that most likely that error was with him from young, and he was careless in how he addressed it, and he did not put any effort into improving. For had he made a little effort, Allah Jalla Jalaluhu may have opened for him and would have erased this error from his ability. So he gives three pieces of advice before starting with the actual chapter. He says, you should know that your honesty in your quest for knowledge of the Qur'an and your attachment to Allah's word and your respect for His word will open up for you. It will result in divine openings for you. And know that the more effort you make and the more honest you are in your quest and the more you respect the word of Allah, the more Allah will grant you. And know that the more unmindful you are and careless we are regarding the book and its sciences, the more we will stagnate and we will not see improvement. He says the first bit of advice is this, that make all our actions direct, make it for Allah's sake and direct it towards Allah, and have it such that when Allah subhanahu wa ta'ala looks in your heart, He will find Him there. No one else is desired through the action and no one else's pleasure or recognition but His. That's number one. And number two is making effort, pushing oneself, tiring oneself for the book, because if anything deserves serious effort, it would be the word of Allah. So reciting by one sheikh, good. But recite by more, recite by two, recite by three, recite by your colleagues, and discuss the various issues and rules pertaining to the work. And the more effort you make, you will see Allah will grant you tawfiq to things which you could not have expected or imagined. Because Allah says in the Quran, those who strive in our way, we will most certainly guide them to our paths. Those who strive in our way, Allah referred to Himself in the respected or honored plural, showing grandeur to the effort, and the fact that He will most certainly guide those who strive. Like Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam speaks about or mentioned fasting, in where Allah Subhanahu Wa Taala says in the Hadith Qudsi that fasting is for me and I will reward for it. So doctor says that, not to mention any names, but I had colleagues who graduated with me, and they were known for their competency up until they completed. The sad state was that when they completed, they forgot their teachers, they forgot their institutions, and there were of them who took recitation of the Quran as their profession. They got the bread and butter from it, and as a result, they became a bit careless and unmindful. And when you hear them now, you do not hear that pristine quality of recitation that's required of a scholar of the Quran. He says that you would find narrations like in the collection of hadith by Abu Ya'la and Ibn Khuzaymah, and even in Bukhari there's some mention, but Abu Ya'la has some additions where it's reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the soft prayers like Dhuhr and Asr, there were times when he would yusmi'u sawtahu, he would from time to time he would make his voice heard. So it's a soft salah. At times he would raise his voice slightly so those near could hear, and they would report that even in the soft prayer that his recitation was pristine. He was not mumbling, not rambling, not rushing. It was everything in its place, and the concept of the application of tajweed was evident in his recitation, even when it was soft. As for others who take it as a matter of entertainment at times, only reading it on a particular level when in public or for particular occasions, and by themselves they are neglecting the basics of what's required of them, Allah subhanahu wa ta'ala observes everything, and Allah will keep them where they are or cause that there be some deficiencies in the relationship. However, if we adhere to what's required of us with the book, whether in public or in private, we will taste the sweetness of recitation. We will feel the grandeur of Allah subhanahu wa ta'ala's divine hand over us, and we will feel that relationship between us and Him strengthened via the Quran because of our respect we have for the book and our consciousness of Him Jalla Jalaluhu. That's the two. So first focusing on Allah, and then making effort all the time to improve and to maintain what we've preserved, and trying to increase in our ability all the time. And number three, at the end, a sign of acceptance. A sign, one of the signs of acceptance in this field of Quranic sciences is that Allah will open up doors for more knowledge of the book. Whether it be the seven qira'at, or the ten, or other sciences regarding it, it all stems from Allah's decree based on your effort. So the more sincere we are, the more effort we make, the more Allah will grant us openings, and the more you will see that, or rather the Sheikh said, last but not least, he said, He will only open for you because you've become deserving of His love, and He grants those whom He loves. العلماء رحمهم الله قسموها إلى صفات لازمة وصفات عارضة. الصفات اللازمة هي التي تكون في ذات الحرف لا تنفك عنه، والصفات العارضة هي التي مرة تكون مع الحرف ومرة لا تكون مع الحرف. مثاله نأتي لها إن شاء الله، التفخيم والترقيق. عندنا الاستعلاء الاستفال. الاستعلاء الاستفال صفة ذاتية أو صفة عارضة؟ صفة ذاتية. والتفخيم والترقيق صفة عارضة. ولذلك العلماء رحمهم الله من قديم انتبهوا إلى هذا. فهذا من الفروق بين، يسألنا بعض الناس يقول ما الفرق بين الاستعلاء والتفخيم؟ وشيء واحد. العلماء يقولون لا، الاستعلاء هو الحروف التي يكون فيها الاستعلاء تكون صفة ذاتية لا تنفك عن الحرف. صاد، أليس كذلك؟ حرف استعلاء، هو في ذاته حرف استعلاء. الفاء حرف استفال، هو في ذاته حرف مستفل، لكن التفخيم والترقيق الراء مرة تفخم ومرة ترقى. لذلك أشكل عند العلماء هل الراء الأصل فيها تفخيم أو ترقيق، وهذه مسألة خلافية يعني أطال فيها ابن الجزري جدا في كتابه النشر، بل هي تقريبا لعلها أطول الأبحاث التي جعلها في النشر رحمه الله. وهذه لسنا ونحن بمختصين فيها، المختصين فيها لما نقرأ القراءة، الإخوة يقرؤون القراءات، نحن ننبههم على هذا، على هذا المبحث. أما بالنسبة لرواية حفص مثلا فليس له علاقة كبيرة إلا في يعني الترقيق والتفخيم في مواضعه المنضبطة، سوى كلمات نأتي لها إن شاء الله مختلف فيها في ما هو الأولى في تفخيمها وترقيقها، نأتي لها إن شاء الله. فأول شيء عندنا سنتكلم عن الصفات اللازمة وهي 17 صفة، إذن صار عندنا 17 مخرج 17 صفة. وإلى الصفات عند العلماء كثيرة جدا، حتى بلغها بعضهم 44 صفة، لكن الحقيقة بعضها يعني يدخل في بعض. فالعلماء لما أخذوا الصفات اقتصروا فيها على الشيء الذي يخص القراءة، ولذلك الإصمات والإذلاق يعني في أصح القولين أنها ليست صفة، إنما هي صفة خاصة بعلم الصرف، لكن أدخلها العلماء بعض المجودة نقلها من كتاب سيبويه وكتاب الخليل إلى آخره، وهي الحقيقة هي تابعة لعلم الصرف، يعني أدق شيء أن يقال أنها تابعة لعلم الصرف، يعني تصريف الكلمات في العربية. أما في علم التجويد فأظهرنا أنه ليس لها علاقة، وإن قال بعض المتأخرين إن الذلاقة المراد بها الخفة وإلى آخره، على كل حال هذا يعني تأويل لكلام بعض أهل العلم. فأول صفة من الصفات اللازمة 17 الصفات المتضادة، فعندنا الهمس وعندنا الجهر. وبحث العلماء في الهمس والجهر ينبغي أن تنتبه إلى هذه الكلمة حتى جرى النفس معه، إذن نحن نتحدث عن جريان النفس في الهمس وفي الجهر بخلاف الشدة وضديها، فإن الكلام فيها هناك الصوت. ظاهر الفرق الآن؟ جميل. سنأتي الآن إلى حروف المستفلة. إذن الهمس صار ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه، الاعتماد عليه يكون ضعيفا. انظروا عندي هنا في مسألة مهمة جدا حتى يبنى عليها كل الصفات التي سأتي. انظروا هنا، لاحظوا عندنا هنا، ألم نقل هنا مخرج الجوف في هذه المنطقة؟ الحلق مركب فيه، ركب الله عز وجل فيه وتران، ظاهر هذا؟ يترجمونه بالإنجليزي الأوتار، يعني بعض الناس ترجمه في الصوتيات الحديثة أوتار، والحقيقة أنه لا يوجد إلا اثنين، لكن اللغة الإنجليزية ليس فيها، تعرفون ضمير التثنية أليس كذلك؟ يستخدمون مفرد ويستخدمون جمع، لكن والترجمة الدقيقة هي أنهما أوتران، ليس أوتار، ليست هي أوتار مثل هذا الآلة الموسيقية، هما أوتران. هذان الوتران هنا في هذه المنطقة يعتمد جميع الحروف المقدرة التي هي كل حروف الهجاء سوى الحروف المحققة سوى المقدرة، المقدرة التي قلنا حروف المد هذه لا معتمد لها، لكن جميع الحروف باقي الحروف يتأثر الوتران. فتارة يتأثر الوتر كما سيأتي في الحروف الشديدة بأنه ينغلق الوتر، الوتران هذه التي في الحلق أسفل الحلق ينغلق، فإذا انغلق جاء الحرف الشديد، ظاهر؟ انظروا إلى قوة الاعتماد في الوتر، ينغلق تماما، لا تستطيع أن تنطقه حتى تفتح الوتر فتقول أط، أليس كذلك؟ جيد. انظروا العكس، العكس في الناحية من ناحية النفس ليس ناحية الصوت. انظروا إلى الحرف المهموس، المهموس ينغلق أو لا ينغلق؟ لا ينغلق، ولأجل ذلك يكون فيه إيش؟ مرور الهواء، ولكن بحكة أو بشيء من الملامسة، هذه الملامسة هي التي تخرج لنا صوت الهمس، الصوت كأنه فحيح، ها؟ الصوت الضعيف هذا، فتقول أح إف إف. ظاهر هذا يتأثر هذا في الوترين. انظروا العلماء لما قالوا حتى جرى النفس معه، هذا في الهمس، النفس يجري معه كأنه عبارة عن ملامسة، وجعلوا حروفها فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، ثم المقابل لها هي بقية الحروف. مثالها الطاء، أليس كذلك؟ عندنا فحثه شخص سكت، هل فيها الطاء؟ لا يوجد طاء. إذن هنا يمنع جريان النفس معه، إذا قلت أط لا يوجد نفس. ظاهر؟ ننتقل إلى صفة الشدة وضديها. صفة الشدة هنا سينحبس الصوت عن الجريان مع الحرف فيكون فيه شدة، فينطبق الوتران ولا ما ينطبق الوتران؟ ينطبق الوتران. د مع أنه حرف مستفل، لكن الوتر إذن صار له أثر، فانطباق انغلاق الوتر لا تستطيع معه أن تنطق حرف الدال حتى تفكه، فنقول اد اب. انظروا هنا العلماء رحمهم الله قالوا حروف الشدة أجد قطن بكت، إذن صار عندنا الهمزة جيم دال قاف طاء سين كاف تاء، أليس كذلك؟ هذا في حروف الشدة. تلاحظون أن هذه الحروف هي حروف ماذا؟ في عندنا صفة ستأتي هي حروف القلقلة، أليس كذلك؟ زائدا عليها حرف الهمز. إذن حروف القلقلة هي حروف قوية، وهذا سيفيدنا في بيان القلقلة. بعض الناس الذي أدخل فيها أنها حسب ما بعدها ما قبلها، هذا الكلام المحدث الذي أتي به سيبين لنا خطأ هذا الكلام لما نفهم هذه ونزيد عليها كلام إن شاء الله نأتي لها هناك. إذن يقابل هذه الشديدة التي ما ينفتح عندنا، الشديدة ما ينفتح ينغلق، ولا يمكن أن تعرفها أن تتبين إلا بالانفتاح، لكن في حروف لا يحصل معها هذا الاصطكاك أو الانغلاق، وهي لما تأملوا في العربية وجدوا أنها ليست هي مقابلة تماما، وجدوا أنها ممكن تنقسم إلى قسمين، وهي حروف إيش؟ الرخاوة التي هي في المقابل للشديدة، وحروف بينهما، أليس كذلك؟ فجعلوا الحروف التي هي بين لأنها الأقل، قالوا وبين رخو والشديد لن عمر خمسة لأنها قليلة، ثم قالوا لك الحروف التي هي الرخوة هي الباقية، باقي الحروف. ظاهر هذا؟ نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، so the doctor mentions that as far as the attributes are concerned, they are broadly of two types, the lazima and the aridah. Lazima we can understand here as the permanent attributes that are part of the makeup of the letter, part of the structure of the letter, part of the original sound of the letter, and the aridah is temporary attributes that come into play because of circumstances affecting the letter. So the lazima, the permanent, always part, and they never leave the letter. And he says our predecessors have noted this fact and documented it, like the attribute of isti'la, which is to come with the opposite of istifal, where the tongue rises naturally always for the production of certain sounds. The tongue always rises, and for others the tongue is laying low. This may affect at times a temporary attribute, which is at times when the tongue rises, the letter becomes more filled, tafkhim is applied. And there are times when istifal, or the result is because of certain circumstances, the temporary attribute is tarqiq, which is not always the case. But isti'la is permanent attribute, And reading a letter with tafkhim is a temporary state, temporary application. So anyway, addressing the permanent at times. Before going into the permanent attributes, the lazima, which lazima means something that clings to you. Lazima means necessary. It always has to be found. The doctor did mention that the scholars have discussed the ra in particular out of all those letters when addressing the application of tarqiq and tafkhim. Is it originally empty or is it full? And he says Al-Imam Ibn Jazari in his book An-Nashr has it may be the longest of all his research articles, where he has a lengthy discussion, maybe the longest of all his articles, discussing the different opinions and what his opinion is regarding the origin of the Ra. But this is for the specialist, inshallah, whom he will guide towards. He will guide some of the specialist students, attendees, to those types of discussions. So, Tayyib, the permanent attributes are 17. Easy to remember because the makharij, the places of exit that we concluded with before the break, are also 17. Here we have 17 permanent attributes found in letters, and there are scholars who have even divided them further and categorized them further and listed them further, to the extent that you have some scholars that have a list of 44 attributes. But when studying them, you'll see that some overlap others, and there are some that are actually from other sciences that have been brought into tajweed, like the attributes of ismat and zalaqa or idlaq, which you'll find in books of sarf, etc., where they define it and under the different ways in which letters are pronounced. Some are pronounced easy and light, and some are a bit more intense and thick and heavy. But for now, for our purposes, the general discussion and presentation of the permanent attributes are that they are 17. These 17 are of two types. You have them firstly, mutabada, those that have opposites. They present themselves in sets of opposites, and then you have a few at the end that are individual attributes that have no opposites. So he addressed the first two sets. Those that do not have any background regarding this, just try to take it in slowly and then recap with colleagues or with teachers. But for those who have, obviously, it's just a revision. But the Sheikh did address one important point. He says in Hams and its opposite, or the Muqabil, which is Shidda, what we note is the aspect of the flowing of breath, Jarayanun Nafas. And where we deal with the second set, which is Hams and Jahr, and then we have Shidda and its two opposites. Hams and Jahr deals with Jarayan and Nafas, the flowing of breath, or the breath being blocked or interfered with. And then Shidda, with its two opposites, deals with the voice itself, Taswit, the production of sound. Okay, so then the Sheikh took us to the depiction on the wall, and address something dealing with the vocal cords and the vocal box. He says in English we have them in plural, but actually the Arabic will be more specific. There are only two. There are only two vocal cords. And these play an important role as far as these first two sets of attributes are concerned. They, the vocal cords, have an effect on the letters with makharij that are confirmed and verified, with the huruf with makharij that are muhaqqaqa, that are verified, not the ones of mad that are estimated in the jawf. Okay, the chords are important because if the chords come together and block sound, they have a particular effect. And when the chords are open and allow sound to flow freely, then they have a different effect. Sometimes they may flow, but there's some friction, okay, which also has a unique result in the quality or sound of the letter. So if you look on page 16, number 1 and number 2 are a set, actually, opposing each other. Hams is the weakness of the sound of the letter, or the weakness when you pronounce the sound of the letter because of the weak meeting of its makhraj, or the weak style in which it is produced. To the extent that there's no strong grip on any of the parts of the mouth that we discussed before the break, the contact between these various parts in the mechanics or in the philosophy, the way the sound is produced, the way they meet is very weak, to the extent that your breath continues, and hums mean something that is hidden and soft and weak. So when the letters of hums, which are فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ, 10 in number, when they are produced, each of these, you feel that the air continues. There's no real interference with your breath, except in certain cases where there's a slight friction, and which means that your vocal cords are apart. They are not blocking, they are not meeting, there's no pressure in your throat. So you take the example of the tha'af, the example of the fa'af, there's a free flow, there's a flow with slight interference at times, ash, and etc. As. The opposite is the attribute of al-jahr, where there's a block in the flowing of air, and the pressure felt in the mouth is stronger for the remainder of the letters. So if you take those 10 letters away, you have the rest of letters, amongst which is ta. You gave the example of ta. Therefore, we can see that this particular letter, we are not supposed to have any release of air when pronouncing it. There's no air that's supposed to exit when you pronounce ta. Why? Simple reason, as our scholars have done all the work for us, do we find the letter ta under those listed as having hums? فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. No, ta is not there. So the consequence is it has the opposing attribute, which means that when you say this particular letter, there's a blockage, there's a stop of your sound. There's man' of the jarayan al-nafas, a block of the flowing of air. Okay, then we have the shidda. Shidda number 3 and number 4 at the end of page 16. That's a set. Okay, however, there is an amendment, there's an addition. If you go to the top of page 17, number 5 there is part of the set. It's like an in-between attribute, in-between quality. Shidda and rakhawa, as well as the tawassut or al-bayniya, as they are known as, the letters of bayniya, they address the quality of sound that you produce for this letter. With the shidda, there's a complete closing and blocking of the vocal cords, resulting in a suppression of sound, a block of sound. There's habsu sawt an al-jarayani ma'ahu. There's a blocking of the sound from flowing with these letters. Okay, this attribute of the blocked, strong, suppressed sound is found in 8 letters, remembered in your mnemonic there at the bottom, ajid qatin bakat. And the sheikh, before continuing, had a side note. If you look at those 8 letters, you remove the hamza and you remove the kaf and the ta on the end, you find that it is centered by the 5 letters of qalqala. And this is very, very important. It says qalqala, as we'll address later, is a strong quality. And this would negate or nullify any superfluous, unnecessary discussions regarding the letters of qalqala. They have to consider what precedes it and what follows it. The letters of qalqala are strong in themselves. You do not have to worry about what precedes it and what follows it. He says this is fabricated, this is something made up by the latter-day scholars, which he will address at a later stage. However, continuing, shidda is the blocking of the sound in these letters. They are completely strong. Look at the hamza in itself. When you give it a sukoon, there's no additional sound yet, for example. And scholars noted that the remaining letters of the Arabic alphabet, however, are of 2 types. Logically, it would be that the opposite is that when you pronounce the remainder of the letters, the sound continues. However, the remainder of letters are of 2 types. There are some where the sound flows fairly freely, and there are others where it flows less. It flows, but it flows less. And as a result, they had this tawassut or attribute of bayniya between the shidda and its muqabil, its opposite, rakhawa. Where the 5 letters known in the phrase Lin Umar are noted. These 5 letters, when you say them, there is some level of interference which is not classified as a free flow. Right? The sound has to be heard but not killed. The sound should not stop. And I think it becomes apparent with the Ayn in particular, especially where Egyptians are concerned. Sorry that I added that. Sometimes with the Sukoon, they have it flow too much. and there's no grip. You have to feel some pressure, but it should not die at the same time. So those five are in between, and then shiddah are the eight where the sound is interfered with in a strong way by the vocal cords closing, and then you have, after removing the eight and the five of tawassut, you have the remaining letters that have rakhawa, where they say حتى جرى مع الصوت. This is ضعف الاعتماد عليه في المخرج. There's weak dependence on its makhraj. There's not the meeting of whatever parts of your mouth or various parts. The meeting is not that strong, and as a result, the sound flows fairly freely. That's all the remaining of the letters, taking away the eight of shiddah and the five of tawassut. نعم. عندنا المخرج السادس هو الاستعلاء والاستفال. أيضا سنعمل معه كما عملنا في المخرجين السابقين بالنسبة للاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح. لاحظوا أن الحديث في الاستعلاء وفي الاستفال عن اللسان، ولاحظوا أن الكلام في الإطباق والانفتاح بالنسبة للفكين، الفك الأعلى والفك الأسفل، إطباق وانفتاح، بخلاف الاستعلاء والاستفال فالكلام فيه في اللسان. ظاهر الفرق شيء. انظروا إلى الاستعلاء، قال هنا وهو ارتفاع اللسان إلى الحنك عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه. الداني رحمه الله عرف الاستعلاء بأنه ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى، وابن الطحان وعبد الوهاب بن محمد القرطبي ومكي في الرعاية وابن أبي مريم في الموضح ذكروا أن الاستعلاء هو ارتفاع الصوت والكلام بمعنى، لأن هذا لازم لهذا. لذلك جمعنا بينهما هنا أنه ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى وارتفاع الصوت معه، ولذلك كان فيه استعلاء، يعني كان فيه قوة، لأن العلو هو الظهور، العلو هو الظهور، ظهور الشيء. وإن فرعون لعالم في الأرض. فعندنا المقابل لها في عكسها تماما هي الحروف المستفلة، وهي غالب الحروف الهجائية. بعد أن قلنا أو نقول إن حروف الاستعلاء خص ضغط انقض، يكون المقابل فيها هي بقية الحروف. وهذه التقسيمات يجب أن يعرف أنه مجمع عليها بين أهل العلم، فمنها هنا قد أخطأ أناس على تقسيم القدماء من العلماء قسمين في انتقاد ما أجمع عليه الناس من بيان الحروف المستعلية والمستفلة، كما درس بعض الناس الدراسات الصوتية الحديثة عن طريق الصوتيات أو علم الفيزياء إلى آخره، فوقعوا في أنهم أنكروا على أئمة السلف هذه الموجودة تعريفات هذه، وهذا طبعا لا شك أنه غلط. يعني بعض الناس يريد أن يصحح كما قلنا في الضاد، أن يصحح فيكون يقول أن نعم أنا أتيت بشيء جديد، والحقيقة أن الشيء الجديد الذي تأتي به في القرآن هو أمارة السنة أو البدعة. أمارة البدعة ليس السنة، لأن الإنسان إذا جاء القرآن أحسن شيء معه هو التقليد، لأنك متى أردت أن تجدد فيه بمعنى أن تأتي بشيء خارج عنه خرجت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه قديما الصحابة إلى هذا، فقال ماذا؟ اقرأوا كما علمتم، فلم يجعل الإنسان مجالا فيه. الطائفة الأخرى هي أن بعض الناس يعني لما رأى هذه الحروف المستعلية والمستفلة انتقد نفس الحروف التي يقرأ بها الناس، فقال إن الضاد أنا أرى أنها ليست حرف من الحروف مثلا المستعلية، ونطق الناس مثلا لها غلط، فينبغي أن تكون الضاد تكون الضاء. ظاهر هذا؟ فإذا قال إنسان بهذا القول لا شك أنه سيهدم 1400 سنة من تلقي القرآن. ولذلك بعض العلماء الذين كانوا بعد 1000 من غير العرب الذين أنكروا، كبعض علماء الأتراك أنكروا أشياء، رد عليهم من علماء الأتراك ورد عليهم من علماء العربية الذين كانوا في مصر وفي الشام وفي الحرمين، ردوا عليهم بعض الأشياء الموجودة عندهم، لأنه يلزم منها أن يكون القرآن لم يتلى صحيحا خلال المدة الماضية. إذا قلت إن الضاد، وهكذا نقول في مسألة الفرجة في هم به وأشبه ذلك، إذا قلت بأشياء ليست موجودة عند أئمة الأداء في الكتب المعتمدة وصارت تخالف نظام القراءة الموجود الذي قرأت به هذه الأمة لشيء فهمته أنت، فلا شك أنك قد أخطأت في هذا، وسنبين هذا إن شاء الله فيما بعد حينما سنتكلم عن الإخفاء ونتكلم عن القلب يعني وأشبه ذلك. إذن صار عندنا الاستعلاء هي حروفها خص ضغط قض، والمقابل لها حروف استفال، وحروف الإطباق هنا سيرتفع جزء كبير من اللسان ولا سيما من آخره، فستكون حروف الاستعلاء حروف الإطباق الفك انطبق فتغلظ الحرف، لما انفتح صار الحرف ليس مطبقا ليس قويا بل كان فيه ضعف خلاف الإطباق، ليس ضعيفا لكن فيه شيء من ضعف، لأن الحروف المطبقة هي أقوى حروف الهجاء، وصاد وضاد طاء وضاء مطبقة، لأن الصوت واللسان والفكين كلها اجتمعت على الانغلاق فصار فيها قوة، والحرف كلما اجتمعت عليه أجزاء الفم كلما كان أقوى من الحرف الذي لم تجتمع عليه. ولذلك انظروا في حروف الانفتاح، كل الحروف الهجائية حروف منفتحة إلا هذه التي قلناها وهي صاد ضاد طاء ضاء. نعم. طيب. Doctor says we will look at the next two sets in the same manner as we looked at the first two. The first two dealt with your breath, whether there's interference or not, and the second set dealt with voice, whether there's interference or not. So we look at the attribute number 6 and 7 and 8 and 9. Isti'ana and istifal deals primarily with the tongue, whether it rises or not. And itbaq and infitah deals with the tongue as well as its relation to the palate. So the palate there more, and isti'ala and istifal, the tongue there more, if we may. Yes. So, doctor addresses the definition he gives for isti'ala at number 6. Something he adds because of various scholars. He says that Imam al-Dani says that isti'ala literally means the seeking of height, where you rise. And irtifa, he says, is the rising of the tongue towards the palate, al-hanak al-a'la, this upper dome in your mouth. Whereas you find other scholars, and he mentioned a few names, saying that it is somehow, it's not the rising of the tongue, but it's more the fullness or the rising of the sound made at the time. That's literally, I think. Rising of the sound is a unique concept. But anyway, so therefore he gives it both. He says, it is the irtifa'u lisan al-hanak al-a'la inda nutqi bil-harf fa-irtafi'u s-sawtu ma'ahu. The rising, and he gives the second definition as a result of the first. Isti'la is the rising of the tongue to the upper palate when pronouncing the letter, and as a result, the sound that you make somehow rises with it. And its letters are 7. Remember in khussa, dhagtin, qidh. When you feel them, you will see that the tongue is not laying flat. The tongue is has risen slightly, and for some more than others, and all the rest of the Arabic alphabet have the opposing, the facing attribute, the muqabil, which is istifal, which refers to the fact that the tongue is laying low and far away from the upper palate. And as a result too, because the tongue is laying so low at the bottom of the mouth, the sound is fairly open and flat. Okay? So it's all the letters after those 7 of isti'la. One thing the Sheikh mentioned before continuing in between, he said that you must remember that these divisions of attributes and how they've been classified and defined are agreed upon by our scholars, agreed upon by our predecessors, and those today you want to criticize our predecessors, fall into error, fall into clear and plain error. Why? Because they forget, or they look at theory and they want to come to their own conclusions. And if you on your own want to come to a developed conclusion in your mind with a disregard for all previous references and books, then you are not conforming to the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where he says, recite the Quran as you have been taught. It's not what you come up with, but more based on what you have been taught. And then he says something unique, which you don't always hear. He says, some people have issues regarding taqleed, which is following of scholars, you know, and their opinions. He said the most beautiful thing. أحسن مقولة سمعت منكم أحسن الشيء في القرآن التقليد. He said the best thing in Quran is taqleed. You can't come up with your own madhab, your own style, your own way of reading. You know, the best, the most beautiful thing in Quran is taqleed, that you follow what has been passed on from your predecessors. لكن في الفقه مثلا, في الفقه, في التفسير, في النحو, ممكن أن تجدد, لكن القرآن حبس الله الناس. القرآن ملك يجب أن يطاع. نعم, يجب أن يطاع. وحكم, يعني انظروا من قوته أنه يخطئ الإمام من أئمة المسلمين فيه ويرد عليه. وبعض الإخوة لما قلنا لهم إن الإمام أحمد رحمه الله ويزيد بن هارون وبعض العلماء الذين تكلموا في قراءة حمزة والكسائي, أليس كذلك؟ تعرفون هذا؟ وقد كتبت أنا رسالة موجودة في الإنترنت في رد في ما اعترض به على حمزة, يعني رحمة الله عليهم جميعا. فقلت إن هؤلاء العلماء لا شك أنهم أخطأوا, وأنا حنبلي, وبعض الإخوة يعني عندنا من الحنابلة كأنه قال كيف يعني. قلنا له لا تعظم في نفسك, هذا خير من الإمام أحمد رضي الله عنه. من هو أخطأ ورد عليه خطأه؟ من هو في القرآن؟ ها, عمر رضي الله عنه الفاروق, ثاني رجل في الإسلام بعد أبي بكر, مع ذلك رد. فالقرآن يعني يخطئ الإمام من الأئمة, ومع ذلك لا ينظر إلى خطأه. وقراءة حمزة تتلى منذ 1400 سنة أو 1200 سنة, صحيح؟ ولا ضرها كلام. والقرآن لا يضره, من تكلم فيه لا يضره, سواء كان باجتهاد أو بعداوة للإسلام. فالأئمة الذين تكلموا حسب اجتهادهم. فعمر رضي الله عنه وبعض الصحابة تكلموا حسب اجتهادهم, يعني أنهم رأوا هذا وغاروا على دين الله وظنوا, لكنهم حسب ما يعني أدى إليهم علمهم رضي الله تعالى عنهم. فالقرآن ملك, هو يبقى الكلام كله للقرآن. ولذلك قد يخطئ الإنسان. والإخوة الذين قرأوا في عندي, الإخوة جزاهم الله خير, المشايخ الذين قرأوا في القراءة, مر علينا كل مجلس نقرأه ننبه إلى خطأ بعض العلماء وهم قراء. نحن الذين ننبه على الخطأ؟ لا, أئمة في عصرهم ينبهون إلى هذا الخطأ. So I never noted everything the Sheikh said, but in a nutshell, this quote from the Sheikh regarding the Quran, he says, yes, in fiqh you can make your own ijtihad, and people can have their opinions and difference of opinion. And in tafsir even, there may be different methods that were used, so you come out to a different meaning of the text or commentary on the text, etc. But Quran and its recitation, Quran is king, and Quran has to be obeyed. And of the signs of its superiority over all else is that no matter what level of respect or status a person has in leadership, whether it's imam in salah or imam as a leader, if he errs in Quran, it has to be rectified, because Quran is given preference. It has to be said like it was passed on, etc. And then Sheikh mentioned about scholars of Qira'at themselves that slipped from time to time and they were rectified. He mentioned Imam Hamza and Imam Al-Kisa'i, and he mentioned, he said if better than them made a mistake and was rectified, and he asked who, and then he mentioned that Umar al-Anu was rectified at the time, and Umar was who he was. The best after Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu in his maqam, his status among the Sahaba, but yes, Quran. So, but he said people that have their own opinions regarding it and have come up with problems and have caused problems and not realizing that they are destroying a legacy of 1400 years of pristine preservation of the sound of the Quran from generation to generation. 1400 years of talaqqi, alright? But there have always been scholars who have stood up in defense of whatever was said which was not befitting regarding the Quran. And an example of this is the issue regarding the Dad and the Dha, how the reciting the Dad close in sound to the Dha was an opinion that is what that came up through certain certain texts and people's understanding of these texts, not really focusing or depending on what was received via scholars. They looked at what was written and came to their own conclusions, but they forgot that Quran is to be taken from a teacher, heard and applied by those who applied it to you. Then we went on to the next set. So isti'la and istifal addresses the tongues rising or not. And then 8 and 9 is the folding, slight folding, itbaq and infitah, is the slight folding of the tongue. And it says rising as well, and more so the akhir lisan, irtifa'u min akhir lisan, where the back of the tongue rises as well, closer to the upper palate, resulting in a strength unlike any other. The letters of itbaq are four, the sad, the dad, the ta, and the dha. They are known as the strongest of all the letters of the alphabet, because of this attribute of itbaq, where the tongue folds, and like he said, the tongue rises more than ever. And he reminds us of something he mentioned before. He says the more involvement in your mouth, the stronger the letter. So here we have the sound that's filled, we have the tongue that rises more than anything else, we have the jaws that are in use, the fuck, the jaws that somehow are in use, and the hanak itself, the palate. Or for these four letters, it stands to reason that they are the strongest of all letters. They are unaffected by any vowels on them. Not even the kasra can affect them. Even with the kasra, they are completely, strongly full. And the remaining 24 letters, other than these four, all have the opposing attribute of infitah, where the tongue may arise, as in some of them, like the ghain and qaf, but it's more open and flat. I think that's all. عندنا هنا لما انتهينا من الصفات اللازمة المتضادة ننتقل إلى الصفات التي ليست بمتضادة، فنبدأ بالصفير، وهو والصفير تعرفون أنه صوت يشبه صوت الإنسان لما ينطق بحرف السين أو الصاد أو الزاي في حروفه الثلاثة، ومثل صوت الطير الذي تسمعه زقزقة الطيور، هذه كهذا الصوت. وبعض العلماء يعرفها مثل صوت الغزال. عندنا في بلاد العرب لا نعرف الغزال، ربما في جنوب أفريقيا تعرفونه هنا، فالتعريف عندنا لا يصلح هناك، لكن هنا ممكن يعني يصلح. هذه الحروف يجب أن ننتبه إلى أنها تخرج من يعني تخرج في هذه الحروف التي هي الصاد والزاي والسين. لاحظوا إز، لاحظوا أننا بدأنا بالصاد ثم ها الزاي إز ثم السين الأص إص إس إز، لاحظوا مرة أخرى إص إص ثم إز، ارتفع اللسان قليلا ليس كذلك، ثم عندنا إس انخفض قليلا. لماذا انخفض اللسان في الثنايا العليا؟ انظروا هنا إس، انظروا هنا، لا بأس يعني هذا. طيب لاحظوا عندنا هنا السين إس، تتميز هي عن الصاد أنك لما أنزلتها تذكرون قلنا لكم أن اللسان كلما خفضته قليلا طرف اللسان، كلما إذا لم تعتمد عليه كثيرا الحرف يترقق، لا تنسوا هذه القاعدة، إذا اعتمدت عليه بشكل أكثر سيكون أقوى. انظروا إلى أص، لكن إس ستلاحظ أن طرف اللسان فقط ليس كله، هذا هو الفرق. ولذلك هذه القاعدة لا تنسوها، هذه مهمة جدا في ترقيق الحروف وتفخيمها وفي استعلائها واستفالها. طيب، ثم ننتقل إلى القلقلة. والقلقلة هي على اسمها سببت قلقلة لبعض الناس. نعم، يعني سببت قلقلة. فالحقيقة أن بعض الناس قسم القلقلة إلى صغرى وكبرى وأكبر. وأنا قلت لكم قبل من المنهج العلمي أنك إذا لم تجد هذا في كتب الأئمة الذين يقولون حدثنا وأخبرنا من القرن الرابع الهجري إلى السابع الهجري 300 سنة، هذه فيها كلها كتب الإسناد، كامل الهذلي، أبو علي الأهوازي، ابن غلبون، المصباح الشهرزوري، كتب كبار أئمة علماء أذعن الناس والأئمة لها في زمانهم، كتبوا في مقدمات كتبهم التجويد، ثم دخلوا في الأسانيد والقراءات، ولا يكاد أحد منهم يتكلم عن التجويد عن القراءات إلا ويقدم بالتجويد، قل أو كثر من الأئمة. وهذه كتبهم الحمد لله بدأت تطبع الآن، وإلى قبل كانت مخطوطة، لا تجدها. إذن كيف نفهم كلام الأئمة في ضوء التجويد، في ضوء تعريفهم؟ هم لما عرفوا القلقلة قالوا اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكنا حتى يسمع له صوت، وبعضهم عبر بصويت، وبعضهم عبر بالاضطراب، والمعنى واحد. فإذا أردت أن تفكك الحروف وجدت أن حروف القلقلة التي هي قطب جد فيها حروف مستعلية وحروف مستفلة، فالطاء حرف مستعلي والباء حرف مستفل، أليس كذلك؟ الدال حرف مستفل أو مستعلي؟ مستفل. إذن لا يوجد أكثر من ذلك، أنك حال نطق القلقلة تعطي ما صفته القوة تعطي صفته، وما صفته الضعف تعطي صفته الحق، وانتهى. هذا الأمر الذي تكلم عنه الأولون وتواردوا على ذكره، لم يذكر أحد منهم مسألة قوي وأقوى وكبير وأكبر والأكبر، فلم يريدوا مثل هذا. إذن نحن لا نحتاجه، لأننا سمعنا بعض الناس الذين يدرسون قلنا لهم ما معنى صغرى وكبرى وأكبر، فقال أن بعض الحروف مثل الدال مثلا تقول شديد مثلا، وإذا جاء حرف القاف تقول أو حرف الطاء تقول محيط. لاحظتم الفرق؟ فصار بعض الناس ينطق القلقلة مستبشعة. لماذا؟ لأنه يفهم هو الدارس أن أكبر تزيد فيها على الكبرى، وهذا غير صحيح. لو كان كذلك يذكره الأئمة، الأئمة رحمهم الله، يعني القرآن تلي 1000 سنة لم يذكر أحد منهم هذه الكبرى وأكبر الصور. إذن ما لا نحتاج، بس عليك أن تفهم كلام الأئمة فقط. ولذلك أنا أوصي دائما الشباب أنه يحسن الفهم قبل أن ينكر. ولذلك وجد بعد 1000 من بعض العلماء الذين ليس هم من أئمة الأداء لكنهم علماء قرأوا القراءة 7 وبعضهم قرأ 10، لكن هذا ليس كافيا في الإنكار. وقد رأينا في تاريخ الإسلام أن أناس أنكروا أشياء من القراءة، وبعضهم أنكر بعض طرق القراءة ولكن لم يكن مطلعا كغيره. وعندنا في علم القراءات أيها الإخوة والقرآن عندنا عالم مشارك ومختص وأخص، لاحظوا هذا، ستجدون العلماء الذين اعتنوا بالقرآن إما مشارك بمعنى أن يكون مثلا العالم من العلماء قرأ 3 روايات أو 7، قرأ 7 قراءات مثلا، هذا مشارك جزاه الله خيرا. ولكن عندنا علماء عالم مختص مثل الذهبي مثلا، قرأ القراءات وقرأ بمضمن كتب ولكنه ليس الأخص. عندنا مثلا الجزري أخص أو مختص؟ أخص منه. ولذلك الحافظ الذهبي مثلا في معرفة القراء قال وانفرد الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق، انفرد الأزرق بتغليظ اللامات عن ورش، لاحظوا عبارته وانفرد به، فرد عليه ابن الجزري لأنه أخص، قال قلت لم ينفرد به، بل قرأ إسحاق بن يوسف الأزراق وقرأ يونس بن عبد الأعلى اللي هو تلميذ الشافعي وإلى آخره. إذن عندنا عالم مختص وعندنا